إلا إذا كمل في الوجه، إلا إذا كمل في كل عدة إنسان وبنية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكل مرة ينادي تعويض القول قال هذه الحديث حديث صحيح؟ نعم كل أكثر هذا تعويض الإسلام هذا المسيح وداعي على حديث نعم ولماذا المسيح؟ لا يقال ماذا نشأ هذا سؤال مرة جنازة على ناس وفي مالي وعن الخارج فقام بعضهم فلا يرم قالوا له الرسول قام فقال علي قام ثم جلس يعني هو ذلك هذا بعد الشغل أحكم الزيادة نعم كنت أحكم الزيادة أظهر إلى الأرض لكن مش يقوم يقعد ما بيعمل بعض التاركين الصلاة يكون جالس مسكين يقاوم ويمكن عم لا يشد يسأل بادي يقول الله الله أكبر منهم وين يقول عظيم هذا يمكن بالخمسين أنا خمسين كالعودة ومثل الفنون الجميلة الرخص والطالس وإلى آخره كل هذه العبارات الغربية ترجمت إلى اللغة العربية دون أن يكون عند المترجم يعني شو كان هذا المقال الأخير هذا كلام من العلم من بعض المشهور وإذا المرأة بعبد الله تسمعين كلمة يا رب يا رب